نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا النهاردة الحمد لله باب 89، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استحباب بيان الكلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب استحباب بيان الكلام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أمر من الأمور إلا ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم وجلها، وكانت لنا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونهج من نهجه فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الفرح عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا كذلك في الحزن عليه الصلاة والسلام. قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المال، قدوتنا إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه المال. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه السلام. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ألوان الحياة تعرض لها، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الابتلاءات، تعرض وتعرض عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع العبد أن يجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وهديه ما به يأتسي، ما به يصلح حاله قولا أو فعلا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا يصف الحديث طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الكلام ويوضحه لمن يسمعه. وإذا احتاج هذا الذي يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التكرار، لم يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار، أو لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شغله في الحياة وما أمره الله عز وجل به، أو حتى بشريته بين البشر تحول بينه وبين إيضاح الكلام للمخاطب، أو تكرار الكلمة بعد الكلمة بعدها للثالثة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم ركز وركز وركز. طب زي ما احنا أحيانا بنغلط، طب قولي لها أنت، طب ممكن تفهميها أنت، أنا مش لاحقة، سبحان ربي عظيم. أو يبقى عنده حاجة كده فيسترسل ما تفهميش عنه. ولعل سبحان ربي عظيم هذه من الصفات التي جعلها الله عز وجل واجبة في الأنبياء. الله عز وجل الأنبياء والرسل أوجب لهم صفات، من هذه الصفات الواجبة البيان والإيضاح. فمن أمر النبي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الصفات الأساسية التي لابد أن تكون في أي رسول: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. التبليغ اللي هو قدرته على البيان، قدرته على فصاحة الكلام لأن يبين للناس ويبلغهم ما أمره الله عز وجل به. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما وقد كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة كمال بشري، بل وكان صلى الله عليه وسلم ولا فخر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فكذلك هذه الصفات كانت عنده على أعلى الدرجات. ومنها هذه الصفة استحباب بيان الكلام. فقال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يسمعه السامع يبلغ عن الله عز وجل ورسوله، أمامه مخاطب، المخاطب ده الله أعلم بحاله، بدرجة فهمه، بقدرة تلقيه للمعلومة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة، المقصود مش إن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك كلمة كلمة ويرددها 3 مرات، إذا تكلم بكلمة أي بجملة مفيدة، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجملة مفيدة يعدها مرة حتى يستنبط من السامع أنه قد فهمها، لأنه يكررها إذا لم تفهم عنه. وهذا يدل على أنه إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم. قوله حتى تفهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس نهجه التكرار للكلمة فقط، لكن إذا تعذر فهمه. فأول حاجة حتى تفهم تدل على أن لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكررا لكل كلمة أو لكل جملة، سواء كان هناك حاجة للتكرار أو ليست حاجة للتكرار. يعني عندنا مدرس فيزياء كده سبحان الله كان عيال بيهزروا جدا، أو إنسان سبحان الله أحسبه مخلص، كان يقول الكلمة والجملة ويعيدها تاني ويعيدها تالت، فكان العيال اللي بايخة معانا استغفر الله يا رب تقولك إيه بعديني بيصحيني في التالتة. وواحدة ظريفة تقول فهمنا يا عم، يعني لا حركة ولا بلا، تلقي غريب، لعله ربنا يمسيه بالخير كان بيلتمس أقلنا فهما علشان يبقى وصل له، لكن مش كانت بصراحة بتبقى صعبة شوية، بتبقى واضحة طول ما هو ماشي الأستاذ بيقول الكلمة 3 مرات ويعدي تاني يقولها 3 مرات، اللي زيك التكرار الممل اللي هو زي ما ربنا يهديهم قل شر الغيبة اللي هو يبقى بايخ لو احنا ما قلناه لهاش. اما الايه لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي كده زي ريكورد بيقول الحاجة 3 مرات بس، لا، حتى تفهم عنه. فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وضوحا ومن مخاطبه فهما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، اذا احتج للثانية النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالثانية. كذلك يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيدها اكثر من ثلاث. طب وبعد ايه؟ وبعدين علشان سبحان بيطيم اهل الكلام ذكروا ان هذا يدل على ان مستويات الفهم 3، ادنى واعلى واوسط. مستويات الفهم ادنى ما بيفهمش ربنا يعيننا الا لما تكرره 3 مرات، وفي ناس بتفهمها من مره تانية، وفي ناس ربنا يرزقنا اياكم الفطنه والذكاء بتفهمها من اول مره، بل ان في ناس بالاشاره كمان سبحان ربي العظيم، يعني الحر تكفيه الاشاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه كان اذا فهم عنه لا يحتاج الى التكرار، اذا احتاج الى التكرار كانت الثانيه للي هو ايه وسط في الفهم، اذا احتاج الى الثالثه كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3. وذكر العلماء أنه ولا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك، يعني سبحان الله استغفر الله، يعني إيه علم في المتبلم يصبح ناسي، اللي مش هيفهم من التالتة بهذا الإيضاح النبوي يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الموضوع ده لا يهمه، لا يستطيع فهمه، ولن يجد لإدراكه سبيل. فعشان كده كان في أدنى وفي أوسط وفي أعلى. أعلى حاجة أن أنا أكرر 3 للأدنى فهما، أقل حاجة أن أنا بقولها مرة واحدة يفهمها الأعلى إيه؟ الأعلى فهما والوسط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا علشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث أقوام لا يفهمون حديثهم، ما حدث عبدا بكلام لا يفهمه إلا كان له فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعد مش هيفهم خلاص، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا معه ثم أتى رجل يقول إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لأنت عاد تقول ده مش فاهم منه حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طب أنت بتفهم إيه؟ طب أنت بتسأل إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال ونحن حولها ندندن، واحنا بنلف كده برضه، يعني نقول له الجنه خلينا في الفردوس الاعلى منها، نسالك الفردوس الاعلى منها، اهدنا الى احسن الاخلاق لا يهدي الها الا احسن عشان يبلغنا اياها، اصرف عنا النار، اصرف عنا الافعال اللي بتبلغنا النار، ونحن حولها ندندن. فلم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم فوق طاقته. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه من فطنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه عن البشر. كمان الشخص اللي عنده الحمد لله بيعمل قدرات عاليه كبيره هيزهق من اني اقعد اقول مره واثنين وثلاثه عشان دي طريقه الكلام بتاعتي. لا، المفروض تكفيه المره علشان الحمد لله انتقل لاستيعاب شيء تاني. الحياه مليانه، الوقت 24 ساعه مليانه معلومات، كم كبير من المعلومات، كم كبير من المهام. مش كل مره تكرر لي، مش هنخلص بقى. الحياه الدنيا هتخلص من غير ما انا اخلص المسائل اللي انا عايزه اتعلمها. فاذا الحمد لله امين فهم عنك من المره فلا داعي سبحان الله لحفظ وقتك انت ايها المتكلم ولحفظ وقت غيرك المخاطب الفاهم من التكرار. بينما يتكرر 3 مرات اذا احتاج، بينما لا يتكرر فوق 3، بعد 3 خلاص. والدليل اللي ذكره العلماء على انه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 3، اللي هو برضو كمل الحديث قال واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليه 3، يعني في الاول رد وفتحه، رد استئذان، قالوا الاستئناس ثم الاستئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بالسلام ثم يستأذن ويدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأنس مرة، الثانية، الثالثة، إذا لم يؤذن لهم صرف، ما قالش بقى إلى أكتر من كده. فهم قاسوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر السلام إلا 3 مرات ثم انصرف، دليل على أنه كذلك كان في الكلام لا يكرر إلا 3 مرات ثم يسكت عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا يحملنا عن الحديث عن الكلام. الكلام اللهم لك الحمد نعمة من أجل نعم الله عز وجل على العبد، بل هي آية من آياته. يقول تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. طالما فيها آيات للعالمين تعاونا نتفكر في هذه الآيات حتى يجعلنا الله عز وجل من العالمين. ربنا يعلمنا وإياكم. خلق الله عز وجل، الألسنة واختلاف هذه الألسنة آية عظيمة من آيات الله عز وجل. ميز الله عز وجل بها الإنسان، مش هقول حيوان ناطق، لا، الإنسان لقد كرمنا بني آدم، لكن الله عز وجل ميزه عن غيره بالكلام. شوف الحيوانات عبارة عن جملة من الانفعالات والإشارة، ملهمش كلام. سبحان الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هم يسبحون بحمد الله عز وجل، الله أعلم، ولكننا لا نفقه تسبيحهم. لهم لغتهم التفاعلية مع بعضهم، لما البعض كده سبحان الله من تخصص الحيوانات أو غيره بيطري أو حتى سبحان الله سلوك الحيوان، يقولك لا ده هو لما يبقى عايز يقبل بيشم صاحبه أو يلحس لسانه، لا ده ما هو لما يغضب بيرفع اليد اليمنى، ده هو لما يبقى حزين بيعمل ديل، وحبت حاجات كده، اللغات تفاعلات للحيوانات. بينما سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى لما يكرم الإنسان أكرمه بالقدرة التعبيرية، أكرمه بأنه لا عايزه يتكلم يعبر عنه. لذلك سبحان الله العظيم الناس الحمد لله رب العالمين على العافية، الناس اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، التي لا تستطيع الكلام مسلوبة نعمة كبيرة، نعمة التعبير. ولذلك سبحان الله يعني عشان تعرفي إن هي نعمة، الأنبياء والرسل ما جوش منهم، واللهم لك الحمد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون وتنهون بما أعطاكم الله عز وجل من حجة أطلق بها لسانكم، حتى كده ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. حتى بعد الأنبياء بقى الذين يبلغون رسالات الله هيبلغوها بإيه؟ بالألسنة. سبحان ربي عظيم. طبعا ممكن بالإشارة وممكن، بس سبحان الله الأصل في البيان اللسان، الأصل في البيان اللسان سبحان الله. فالذي يجاهد جهاد بالسنان وجهاد باللسان. فنعمة من الحمد لله رب العالمين، من نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه هذا اللسان الناطق نعمة الكلام. كذلك إذا نظرت إلى نعمة الكلام سبحان العظيم الذي من الله عز وجل على المسلمين بها، على خلقه بها، لوجدت أن الله عز وجل يرفع بهذا الكلام، كلام اللي بيكلمه الخير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سبحان الله، يرفع به أقوام ويضع به آخرين، وما جعلنا ممن رفعه الكلام. يأتي العبد يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يأتي وقد هدمها عليه لسانه، أو يأتي كما قال ابن القيم بسيئات أمثال الجبال يأتي وقد هدمها عليه لسانه. فأمر اللسان، أمر الكلام، أمر يجب على الإنسان أن يحمد هذه النعمة وأن يستغلها فيما يرضي المنعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللي هيعرف يتكلم، ولما يتكلم يتكلم عدل، يتكلم في مصالح المسلمين، يتكلم الحمد لله في خير يلحق بهم في أمر الدنيا والدين، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو إيه سبحان بيعظم اللسان، وما بين فخذيه الفرج، أضمن له الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك لما قلنا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفع الله عز وجل له بها الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما كده عن لما حديث جابر يقول كده عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. يعلمك إن الدين، إن الكلام ده سبحان العظيم له وصف، مش أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث آخر يعلمنا وسطية العبد في الكلام، يعني لا يبقى ثرثار بيتكلم على الفاضية والمليانة، ولا يبقى أخرس وربنا مدينه عند الكلام بتخرس ليه، ما تنطق بالخير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبعدكم مني مجلسا الثرثارون، كثير الكلام ربنا عافينا، والمتشدقون والمتفيهقون. لا واحدة كده نسأل الله العفو والعافيه لا تحسن كلاما، ولا تحسن متى تتكلم ومتى تسكت. والله ربنا عافينا ساعة الا ربع مسك ودني بقيت ابعد عني الموبايل لا حول ولا قوة بالله واسترجع، قول يا رب ست كبيره في وشها، طب وتخرج من بنتها دي للبنت دي للقصه دي للقصه دي، وبعدين ايه الفايده اللي نفع اللي عادت عليا؟ يعني حاول اقتل بالله افضل انا اذكر ربنا عز وجل بقى وانا رافع السماعه على حضرتك عشان ضمان وقتي؟ لا حول ولا قوه بالله. والله يبقى لسان حالك ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون لما بتبتلي بهؤلاء الثرثارون. فكيف اذا كان بلائك انت في كثره الكلام ثرثره؟ بتتكلمي ليه؟ لا حول ولا قوه بالله، ما وراء هذه الكلمه؟ وبعدين الكلمه اذا كانت تخلص يؤدى مؤداها بجملة واحدة، ليه أقول 2 و3 و4؟ فسبحان ربي عظيم. فأمر الكلام في الدين عظيم، حتى أن هادي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إنه كره النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدكم مني مجلس الثرثارون. ومع ذلك حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت إلى الليل. الناس اللي هي ما بتنطقش ماسك فيس، ما بتتكلمش لها ست، ما تنطق ولا بتنت، تلاقي كده ما فيش اي رد فعل، ولا تقول لي جزاك الله خيرا على الحاجه اللي جبتيها، ولا انت عملت كده ليه في الحاجه اللي ما جبتيهاش، ما فيش اي تعبير عن اي حاجه. قال: لا، طب ما انت انسان ناطق معبر، النعمة فاشكر، ان ظلما وقع عليك فتظلم، في ردود فعل الانسان ما يبقاش كده سلبي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصمت الى الليل، حديث علي. طب وبعدين في وسطية في الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يحملنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أن نتشرف بوصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ده إذا تكلم كان كلامه شكله إيه بأبي وهو وأمي اتفاقا كده صلى عليه؟ كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم أعذبهم كلاما عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم أسرعهم أداءا عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم أحلاهم منطقة، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع قلوب من سمع عليه الصلاة والسلام ويأسر الأرواح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شفت الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه إيه؟ أنت كلامك كده، أسأل الله عز وجل أجعلنا ممن يهتدي بهديه، أنت كلامك يبقى زيه كده سبحان الله، فصيح، ربنا يرزقنا الفصاحة. علشان كده يا جماعة اللدغة دي مشكلة، علشان كده الحمد لله مين في التجويد وبتروح وبين التجويد وتركه رياضة امرئ بفكه، يبقى ربنا عز وجل انت بتروحي تضبطي المخارج ليه؟ انا مش عارفه والله. الستات اللي بتسوق في الرقه في الرقه دي بتبقى فاكره ان ده جمال. لا، الجمال في الفصاحه، الجمال في تفخيم المفخم وتدقيق المرقق. واحده كده عندي بتقول لي ايه، يعني عايزه تقول لي الضاد دال، دالسي بيوجعني. قلت لها نعم، والله انا فعلا ما كنتش سامعه كويس. قلت لها نعم، يعني استفهم. تقولها تاني استفهم، خلاص بقى ما فيش بعد الثالثه. فراحت واحده قالت لي حاجه، يا حاجه رقيقه، يا ايه رقيق بتقول الضاد دال. لا، ليه، مين اللي قال كده؟ احنا لغه الضاد. فيبقى الافضل شيء عشان تبقي زي النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى فصيحه، ترققي المرقق وتفخمي المفخم. ليش النار انهار مش عندنا دي؟ سبحان الله العظيم. واحده كده والله كنت في، سبحان الله، في الكليه، دكتور عندنا بيدينا ماده كده فاسمه سليمان. في اللي معانا بيقول ايه، دكتور مين اللي بيديكم الماده دي؟ فانا بتكلم كده بقولهم سليمان. لقيت الراجل قال لي بتقولي ايه، ووقفني وترعبت كده في ايه، انا مش عارفه انا اخطات قلت ايه. قال لي سليمان، سليمان، سليمان، يعني انت اصلا بتصحح، يعني بدل ما تبقي قاعده انت كده تقولي الكلمه الخطا يصححها لك اللي قدامك، لا يغلطك في الايه، في الخطا. زي الناس اللي بتنطق الالف جيم والجيم الف، صح؟ سبحان الله. يعني يقول لك ايه، ارنبيط، هو قرنبيط ولا ارنبيط؟ فقام قالوا ايه، قحمد، بدل ما نقول احمد بقى، لا احنا عايز يبقى لغه عربيه بالظبط، فحول الايه، فحول الالف الى قاف. مش هم بيقولوا ارنبيط؟ لا، هي قرنبيط. طب هو احمد، فاحنا ايه، قحمد. يعني سبحان الله العظيم، ولا تتفيهق ولا تبقى سرسار ولا تتشدق بالكلام. الكلام الحمد لله رب العالمين اللي نستطيع ان نخرجه بفصاحه، نخرجه بفصاحه. والحمد لله ان القران الكريم علم الجميع الان الفصاحه، مع ضبط المخارج والحروف. تبص تلاقي فضل الله عز وجل كلماتك ايه، كلماتك طيبه كده، كلمات لغه عربيه ما تتكسفيش منها. سبحان الله، الهزيمه النفسيه اللي بتخلي الناس نص كلامها، نص كلامها انجليزي وفرنساوي عشان تبقى هي خريجه المدرسه الفلانيه ولا المدرسه الفلانيه. الاحسن من الجميع كان افصح الناس كلام عليه الصلاه والسلام، كلم باللغه العربيه الفصحى. فلما حتى دلوقتي لما يجي حد يتكلم باللغه العربيه يقلصوا عليه، يخليه هو فاكهه المجالس. لكن اللي يبقى الشاطر النبغه اللي بيتشاور عليه، اللي هو مدخل لا حول ولا قوه الا بالله، منهزم في لغه القران ولغه السنه، ومدخل نص كلامه سبحان الله العظيم انجليزي او فرنساوي، يقول لك ده بقى ايه، ده بقى اللي كذا وكذا. كان صلى الله عليه وسلم افصح الناس عليه الصلاه والسلام كلاما، فلغته كانت لغة القرآن. أعزبهم كلاما، اللهم إنا نسألكم من واسع فضلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صوته أصلا كده عليه الصلاة والسلام، يعني في صوته بحة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فكانت تجعل صوت النبي صلى الله عليه وسلم عذبا، وكان أسرع أداء علشان ما حدش يفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالكلمة يقولها فاصل ويعيدها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يفهم عنه سامعه إنه بيطول في الكلمة ويمد فيها لدرجة إملال السامع، خلصنا. لا، ده كان بيتكلم بهذا الوصف، ومع ذلك كان أسرع إيه، أداة، وأحلاهم منطقة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيوة يا جماعة، الكلمة اللي هتنطقي بها بيبقى فيها كذا مرادف، كلمة وكلمة أخرى تحمل معناها، سبحان الله. لكن الكلمة ده هي المعنى اللي عندك ده هو ممكن يحمله لفظ ويحمله لفظ آخر بديل. كل الحكاية إن اللفظ ده أجمل من اللفظ ده، إن اللفظ ده له معنى ومعنى آخر مقترن به، أما الثاني يفتقد إلى المعنى المقترن وفي معنى واحد بس. وبالتالي انتقائك لحسن الكلام عطاء من الله عز وجل. يعني المستصم كثيرا، لما جاء أحد مفسري الأحلام لملك من الملوك، قال إني رأيت في المنام أن أسناني تسقط، لقيت أسناني كلها إيه، كلها بتسقط. يعني يا أيما هو الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جابوا له مفسر الأحرام من هنا ومن هنا، ومعظم المفسرين كل اللي يجي يقول له دي حاجة برضو ما تبقيش تحدثي نفسك بيها، لأن معظم المفسرين قالوا عليها كده، تشوف سنانك تقع يبقى قريبك حبيبك هيموت، بنجعله أحبابنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمره. فكل ما يقول له قريبك هيموت، أبوك وأمك عايشين ولا لا هيموت، ويروح جايب الجلاد افرش يلا هنقتل ويقتل هذا وهذا. حتى أتاه مفسر أحلام قال له عمر مولاي الملك أطول أقاربه. يا الله، مولاي الملك أطول أقاربه عمره، هي نفس الكلمة، ما هو أطول أقاربه عمره يبقى كلهم أمته قبله، زي بالظبط المعنى اللي قاله التاني اللي كل قرايبه هيموتوا وانت اللي هتفضل كده تشوف كل قرايبك ميتين، بس هذا حمل له بشارة طول العمر، وهذا حمل له نسأل الله العافية التفويل بأنه هيفقد كل أحبابه. الفرق بين الاثنين التعبير عن المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، أحلى الناس منطقة عليه وسلم، حتى إن كلامه من كلام جماله كده، ربنا يوعدنا وإياك تلاقي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيخ طيب صوته طيب شعوره صادق، تبص تلاقي استحوذ على قلبه. مش في ناس كده سبحان الله الحمد لله، من غير بقى بغض بصر بقى تسمع الشيخ كده والكلام الطيب اللي فيه منهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشنقيطي ربنا يبارك في كل علمائنا ما شاء الله بالله، ومشايخ كتير سبحان الله العظيم لهم كده رقة وعذوبة، الدويش، الناس اللي هي ايه مش عالي القرن، الناس اللي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله الهينة اللينة كلامها في تأثير، ده من ايام كنا صغيرين كان في شرايط الوعظ فيها تفتحي الشريط وتسمعي تاني سبحان الله. ده ايه؟ ده كده حلو المنطق. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انا بحاول اقول لكن لا عدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه اذا تكلم، فكان كلامه لياخذ بمجامع القلوب وياسر الارواح عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، يشهد له بذلك كل من سمعه صلى الله عليه وسلم. وكان اذا تكلم عليه الصلاه والسلام تكلم بكلام فصل مبين، الله، فصل، ما تلاقيش الكلام لازق في بعضه، دك دك دك دك دك مش عارفه كده، لازق، لا حول ولا قوه الا بالله، تفرن اهدي بس كده تفهمينا انت بتقولي ايه. او كان انسان إيه عنده حاجه وعايز يقول كل اللي عنده الكلمه تلحق الثانيه، ربنا يرزقنا فيض من عنده، بس هذا الفيض لا يغرق اللي امامك، ما هو ممكن الميه الفيضان يغرق وممكن يفيض بالخير، فالمعاني لازم تبقى ربنا يرزقنا تبقى مسترسله ومتتابعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصل عليه الصلاه والسلام يعده العاد، يعني تقدري تعرفي الكلمه ده وبعدها الكلمه دي، طب يعني هو بعيد عن بعضه بقى همل؟ لا لا لا لا، يعده العاد وليس بسريع، لا يحفظ ولا ينقطع حتى لا يدركه السامع. يعني انا مش هعمل اول ما اتكلم احفظ احفظ احفظ، ده مديني فرصه بقى لما اتكلم كلمه ارددها انا ثلاث اربع مرات لما احفظها، لا مش بارد كده، عايز السامع، عايز السلام عليه الصلاه والسلام، ولا منقطع عليه الصلاه والسلام، يعني سبحان الله العظيم لا يدركه السامع، بل هديه في الكلام أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام. حتى قالت السيدة عائشة في أمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، بيقولش كده ورا بعض دو دو دو دو. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يتحفظه من جلس إليه. حديث متفق عليه، جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي كده الصحابة الكرام لما جه وعظهم سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة كلمة ونص، الحديث اللي عارفينه سبحان الله من ثلاثة أربعة أسطر، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. عشان الانسان يخلي اللي قدامه يعيط ده ممكن يتكلم على النار ساعه ونص مثلا عشان ربنا يرزق اللي قدامه الخشوع؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بكلمات قليله قوي التاثير عليه الصلاه والسلام، فوعظنا ووضع موعظه بليغه عليه الصلاه والسلام، ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان كلامه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. فقال النووي في شرح ذلك: انها الفاظ يسيره بمعان كثيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لفظ صغير كده اهو مليان ايه، مليان معاني كتيره عليه الصلاه والسلام. وهذه الجوامع، جوامع الكلم، بص كده الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث رائعه عليه الصلاه والسلام، يعني ايه قليل مركز. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارفين الاحاديث يا جماعه اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ونص، هاتي كده حديث من انت حافظها، خيركم من تعلم القران وعلمه. اثبات الخيريه لاهل القران. حديث ابو هريره بتاع الحديث القدسي، رحمتي سبقت غضب. كلمه ونص عن شموليه رحمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب الاخلاص في المحبه وكمال الايمان بها، لا يؤمن احدكم حتى، قول بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه في علاقات الاخوه، اتمنى له ايه في جوازه، واتمنى له ايه في نجاحه، واتمنى له ايه في مادياته، لا كل ده لخصه. يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. موجز عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، معاني كثيره جدا جدا في لفظ يسير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما يقول كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، ده اوجز ايجاز. عرف الخمر ده هو اي حاجه مسكر خمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال هلك المتنطعون، كلمه ونص مبتدا خبر. النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفنيد الظلمات، شوفي بقى لما لما لما يشرح امام ولا شيخ الظلم، باب الظلم، بيقعد يتكلم ايه ويخاطب المظلوم ازاي، وسبحان الله يقول الصنوف الظلم في الدنيا، وكيف يكون حال الظالم في الآخرة، وكيف يكون حال المظلوم في الآخرة، وكيف يختص الله عز وجل من المظلوم من الظالم المظلوم، قصة طويلة. درس ايه؟ الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يذم الظلم في كلمة ونصف، فيقول في حديث عبد الله بن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة. الدين، حديث تميم الداري، الدين النصيحة، جوامع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا حديث أنس، حديث 701، بيكلمني عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن خلفه يستحب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكراره ليفهم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد ثلاثا. طيب وإيه كمان؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم افتتح كلامه واختتمه بذكر الله. قضي الوقت لو قلت هنتكلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، انت هتدينا خطبة ولا إيه؟ مرة واحدة كده سبحان الله بيقول لي إن الحمد لله، أنت فاكرة نفسك في درس؟ لا بس أنت هتقولي كلمة يعني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، عايز أنا أقول إيه؟ ولا أخش كده أقوم هوب على الموضوع؟ طب خلصت وأنا مش هقول سبحانك اللهم وبحمدك، مش هقولها ولا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح كلامه واختتمه صلى الله عليه وسلم افتتحه بذكر الله وختمه بذكر الله عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه كما وصف فصل ليس بالهزل فلا زيادة فيه، وبين المراد ولا بالتقصير، فهو لا فحش فيه ولا تقريع. وصف الثاني كده للصحابة وصفوا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح واختتم بذكر الله عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم كلامه فصل ليس بالهزل ولا بالقصير، فلا يحتاج فيه إلى زيادة ولا يحتاج عنه إلى بيان، لا فيه فحش ولا فيه تقريع. الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يختلط بالانفعالات، وده مشكلة البعض في لا حول ولا قوة إلا بالله، عدم صدق التفاعل مع الكلمة اللي بيقولها، بيطلع الكلام بارد، أو التفاعل الشديد مع الكلمة فيبقى بزيادة، اللي هو الناس العادية بتقول عليهم أفور هايبر كده ليه، صح يحزن مش بعدوء مش بعدل، يضحك بسخسخايه، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مختلط بالانفعالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لما يتكلم عادي، حاجه بتضحك يضحك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تبسما، واحيانا يزيد هذا الضحك، فلا يؤول إلى القهقهة أبدا، بل كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما أو حتى تبدو نواجذه، يعني يمتلئ فمه بالضحكة عليه الصلاة والسلام، وكان يضحك. دي جميلة جدا وانت تسمعيها كده، سبحان الله العظيم، من وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، كان يضحك مما يضحك منه. ما تضحكيش عليا لما اقول الكلمة دي، عارفة ليه؟ لان في ناس هايفة جدا بتضحك بالهيافة من حاجة والله ما بتضحك عليها. فكان يضحك مما يضحك منه. بعد تقولك ايه، تقولك هزارة كده، تقولك ما بتضحكيش ليه، قولي لها زغزغيني، هي فين اللي اضحك عليها؟ يعني انا هضحك على ايه؟ لا حول ولا قوه بالله. وخاصه بقى لما تبقى يبقى في حاجه خلقيه رمز الله رفع فيها، او في جانب ديني، تقولها إيه انا اللي ما بضحكش ليه، ولا انت اللي بتضحكي على ايه؟ حاجه كده لا حول ولا قوه الا بالله. الاستهزاء الان بالدين، الاستهزاء لا حول ولا قوه الا بالله بالقيم. والله لسه لا يمكن اقولها لكم، يعني لسه حد كده سمعني حاجه اللي ما بتضحكيش ليه؟ تقولها ايه؟ أنا مش عارفة والله، مش مكسوفة تقولها أصلا. فاللي جنبي قال ياه ده سوء خلق بالغ. آه والله سبحان الله العظيم، هزارة، اللهم اهدي شباب الأمة يا رب العالمين، هزارة ما تصحش خالص، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في درجة من الاحترام اللي بتقال عليها دي، بضحك على خيبتك، بضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك مما كان يضحك فيه، وكذلك مما وصل، وكان يتعجب مما يتعجب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه عجيب، حاجه غريبه، يقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام يقلب كفيه. عارفه لما تقولي ايه ده؟ ايه ده كده؟ حقيقي ابي هو وامي عليه الصلاه والسلام يقلب كفيه متعجبا، تحس ان اللي قدامك كده بيتكلم ويظهر الايه؟ ويظهر العجب. سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام عن بقره ركبها صاحبها فالتفتت فقالت إنما خلقت لغير ذلك، إنما خلقت للحرب. فقال الصحابة سبحان الله تعجبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه عجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب مما يتعجبون، ولكن استند في عجيب حديثه إلى التصديق المطلق من أبي بكر وعمر، فقال أشهد على ذلك أنا وأبي بكر وعمر. كان في عجيب، عجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب مما يتعجب منه، كذلك صاحبه. لكن انت بتعجبي من ايه؟ حاجه كده اقولك حاجه لا حول ولا قوه الا بالله، هي ايه الغريب في ده؟ هي ايه العجيب في ده؟ سبحان الله. وبعدين اصلا رد فعل الانسان في كلامه لما يعرض عليه شيء عجيب، بتقولي ايه؟ شيء غريب، شيء عظيم. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا أيديهن. رب العزة تبارك وتعالى لما في كتابه العزيز تعجب، لما رب العزة تبارك وتعالى قال في سورة طه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحانه جل جلاله، سبحان العظيم. كلمة سبحان لما يذكر شرك المشركين وما دول ما بيفهموش، غبائهم ده عجيب، كفرهم ده عجيب لا أصل له، ولكنه جحود. فتعلمنا التعجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضمن كلامه الضحك فحكى لما يضحك عليه بصورة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضمن كلامه العجب تعجب بما يعجب منه صلى الله عليه وسلم، وكان عجيب كلام عجيب ما يرى تسبيحا ينزه الله عز وجل عن كل نقص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتفاعل. مش بص أنا يعني بشوف الناس الرايقة دي والله، بس بتعيط اللي جوه، ليه حبيبتي العيات البره عادي؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه، كان صلى الله عليه وسلم تمتلئ عيناه بالدموع. لما يجي يعيط كده عينه بتمتلئ بالدموع، لا هو تفيض. لما حديث والله اني احب قربك واحب ما يسرك قال يا عائشه زاروني اتعبت لربي، النبي صلى الله عليه وسلم بكى. بكى من غير ما ينزل دموعه ولا ايه؟ عليه الصلاه والسلام بكى حتى بل لحيته، عليه الصلاه والسلام بكى حتى بل الأرض، كان بيكلم ربنا عز وجل جل جلاله سبحان الله، ويناجي ربه تبارك وتعالى. الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الايات لاولي الالباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قراها كده ودخل عليه بلال وقال له وين قراها ولم يتفكر فيها، او وين لمن قراها ولم يتدبرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يتكلم عنده تفاعل عليه الصلاه والسلام، فكان عيناه تدمعان ويسمع لصدره ازيز، فبكى، بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم رحمه لموت ابنه صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم خوفا وشفقة على أمته، بكى النبي صلى الله عليه وسلم خشية من ربي، حديث ابن مسعود اللي كنا لسه بنفسره سبحان ربي عظيم، لما قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فمنفصل كثيرة، فقرأ من أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فنظر فقال صلى الله عليه وسلم حسبك، فإذا عينه تزرفان. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وخاطب وسامع عليه السلام، فاستولت عليه الخشية بكى، وبكى صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث شوقا لأحبابه ولربه الذي يحبه وكان خليله، اشتقت إلى أحبابي، أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وهناك من أمتي أقوام آمنوا بي ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم، هم أحبابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شافوه كلموا معاه وشافوا عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم، إذا تكلم في وصف رائع، وصف رائع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله، قال رب العزة تبارك وتعالى في أمره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقصد الله عز وجل بيان القول، البيان بيان قول أو بيان فعل أو بيان إقرار، لكن رب العزة تبارك وتعالى قال أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أي لتوضحه بقولك. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان، قول النبي صلى الله عليه وسلم موضح لكل معلومة، لكل نهج لشرع الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلى المسلم أن يضبط كلامه وأن يجعله كنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام سبحان الله، وأن تتقي الله عز وجل في كلامك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ كده عن الكلام، عن أمر الكلام، أمسك عليك لسانك، الحديث المعروف، إن قال له إيه، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ثم قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس إلا لهذا السبب، وسائل ألسنة ما تحصده ألسنتهم؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لنا في أداب الكلام واستحباب أن يكون الكلام بخير، وأن يكون بحجة طيبة وسلطان واضح، وأن يكون مفهما لمن غيرنا، وأن يتكلم إذا كان الحاجة للكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وغيرها مما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي حين قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم اتقوا النار ولو بشق التمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة هدف الكلام الإفهام التعليم أهداف كثيرة، هو ده احنا خدنا فيها دلوقتي سبحان الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النصح بالحكمة حاجة، والكلام في القرآن الكريم حاجة تانية خالص خالص. سئل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليق قتادة عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال كان يمده مدا، ترتيل بقى، يرتل، اللهم أسمعني كتابك من نبيك صلى الله عليه وسلم. أخت ربنا يبارك فيها والله كانت بتقول لها واحدة كده كلمت لها يا رب سمعك صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم أسمع مثله قارئ، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كثيرا، صوت أقرب للواطي الخاشع عليه الصلاة والسلام اللي رنيته كده سبحان بعظيم. إذا كان ده الإمام العادي بنقول نحسبه يخشى الله، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد لله خشية عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أطلق الله عز وجل لسانه بالقرآن فاستظهره متمكن فيه بقى ومتمكن بالتجويد. أمال بقى اللي نزل عليه، هذا الذي تولى حفظه وتكراره من الأئمة اللي بنحبهم ربنا يبارك فيه. أما التاني ده سبحان بعظيم، أما قول الله عز وجل في حق نبيه سبحان الله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فزاده الله عز وجل علم القرآن آيات تلو آيات تلو آيات، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه رائع في شتى المجالات، أما إذا تحدثنا عن القرآن الكريم بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترتيل، التمهل، المد، الإشباع للحركات، البيان للحرف حقه ومستحقه، بما يعطي السامع فترة لتفاعل الآية مع قلبه فيحصل له التدبر والتفكر وتحريك القلب. فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس يمد في الرحمن ويمد في الرحيم، فيقان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فأنا مش بجيب شبه خالص سبحان الله، حتى بقرأ استحياء من أن تكون قراءتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فين والنبي صلى الله عليه وسلم فين، عشان كده قلتها كده يعني بمد كده، بمد الرحمن يمد الرحيم. كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الآية فلا يمر بآية رحمة إلا وقف سائلا الله عز وجل رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ من الله عز وجل من عذابه، ولا يمر بآية تسبيح إلا وقف وسبح صلى الله عليه وسلم. مش كده ويبقى يقول لك ما هو في حدر، الحدر لا يكون جل قراءتك، يعني احيانا كده في مواسم القراءات قراءه رمضان وغيره سبحان الله تبقى عايزه يعني تقراي في موسم الحرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء، وعامله لنفسك ختمه حدر، لكن مش كل الاوقات حدر، وهو الحدر ده يخليكي تمرري المعاني وتتفكري فيها مره ومره. الحدر كمان لو انت عايزه تعرفين هي من مراتب القراءه لا يضيع فيه حرف، بل يمد المد لكن يقصر، ياخذ في الايه، ياخذ بالقصر في المختلف في قصره ومده، لكن مش بيعمل مش بيحاول قتال بالله يهزه هز الشعر المنهي عنه عليه الصلاه والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك يتمهل في كتاب الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته قليلا وربما خفضه، فكان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك السآمة، وكان يخفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو أقرب وأخشع. عرف إذا نادى ربه نداء خفية، لماذا نادى زكريا نداء خفية؟ إمعان الخشوع وحضور القلب. لماذا ناداه نداء خفية؟ لقدرته على المواصلة عشان ما يهبطش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالقرآن يرفع صوته علشان إيه سبحان العظيم يوقظ النومان، يبلغ عن الله عز وجل، يتفاعل، احمر وجهه وانتفخت السلام أوداج النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله عز وجل، وكان له عرق بين حاجبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده لما يكلم يقرأ القرآن الكريم ويتأثر كأنه في الخطبة، كأنه منذر حرب، فيرفع صوته أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفضه كذلك، مرة يرفعه ويخفضه في نفس الأمر عشان خشية السآمة، الروتين الواحد يخلي اللي قدامه ياخد على التلاوة فينام مع زبة كمان إيه القارئ، أو كذلك للتغيير حتى يكون أخشع وأكثر لمس القلب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يكرر إذا فهم من يسمعه، وأحيانا يكرر ثلاثة، وكان في أمر القرآن الكريم لا يقتصر على الترديد ثلاثة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يردد الآية الواحدة عليه الصلاة والسلام حتى تستغرق منه الليلة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة كاملة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا عن صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم العادي البشري، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم والمواعظ التي يجعلها للأمة، بل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. طب وانت كلامك بقى، أنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزة أبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أن الكلام يتأثر جدا بالبيئة وبالأشخاص المحيطين، ولذلك من هدي يعني هدي العرب أيام زمان أنهما كانوا يودي ابنهم وهو لسه في مرحلة التكوين في الكلام للبادية علشان يأخذوا من اللفظ أفصحه. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعته السيدة أمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس زهدا فيه ولا عزوفا عن عاطفة الأمومة وعن ابنها، ولكن كما اعتادت العرب هناك أن تنتقل للنبي صلى الله عليه وسلم أفصح لغة وهي لغة البادية. ده دليل على إن إيه؟ على إن الطفل في المرحلة دي بينشأ بيتأثر بالبيئة والشخصيات المحيطة. فإذا أردتي دي كخطوات فيها تضبطي كلامك كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبقي ثرثارة ولا تبقي بطيئة مملة، لا هذر ولا نذر، تعملي إيه؟ تعملي الطريقة دي. أنت علمي أن أمر الكلام وطريقته وسرعته وارتفاعه وانخفاضه مكتسب أكثر منها وراثي. يعني في ناس حاول تكلم اللي عندها حرف عيب في اللغة ربنا يصلح حروفنا، كل مسلم عندها الإغ أو اللي هي اللدغة أو غيره، لا ممكن تبقى فيها جانب وراثي، أو كانت المعلمة المربية دي عندنا حد كده ربنا يصلح لسانه عندها إغ، طلعت العيال كلها اللي من تحت إيديها معاهم الإغ دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه مكتسب. فأول حاجة لما استشرت قلتهم أول حاجة تبعدوها عن الشخصية دي لغاية ما يشوف اللفظة التردد اللي بيحصل في لسانه شكله إيه. كمان يا جماعة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا كده صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحدة بتشكل دبان وشها ربنا عافينا، معلش يعني شلق الصوت إيه البيئة اللي هي قاعدة فيها كده، كلهم ربنا يقينا السوء بيشرشحوا وبيعملوا البعض بالحلل إيه ده، والتانية صوتها واطي، انت بتعرفيش تسمعي، يعني انت تحدث حديث الصرار، الصرار كده لغاية ما انت تفهميه منها، ده بالبيئة. فطريقتك للكلام الطيب اللي تتصفي به بفضل الله عز وجل بهذا الوصف امشي مع الشخصيات اللي عايزة كلامها تبقى زيك، عايزة تبقى تقلب لنا الدال يعني مش عايزه اقول لا حول ولا قوه يا ستي ما تكلمي عادي الله يخليك ولا يخضعنا بالقول في طمع الذي في قلبه مرض، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ومين اللي قال ان الرئه عدوه الفصاحه؟ لا الرئه دي اولها الحياء، مش بس يعني الخضوع بالقول وغيره، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمشكله الكبرى ان طريقه الكلام تتاثر بالبيئه وبالشخص. هاتلك كده عايزه واحده تتعدل في القران، عايزه تتعدل في الكلام العادي، عايزه تكتسب قدرات في الخطابه، تسمع خطب كتير، تسمع القران من العذب الاصوات كتير، تمر على صفة زي ما قلنا كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفها، تصاحب الناس العدله اللي كلامها زي النبي صلى الله عليه وسلم في صفته فتكتسب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من النصائح التي تعطى للشخص عشان يضبط كلامه: تمارين النفس. في ناس مشكلتها في النفس طويل أو قصير، فذكروا في الله عز وجل إن الإنسان كده إيه، يعني اللي هو سبحانه العظيم اللي هو بتوع التخاطب والحاجات دي كان بيقولك إن أنت عشان لو عندك مشكلة في سرعة الكلام أو في بطئه، أولا لازم تراجعي طبعا سبحانه العظيم حدث الإرشاد النفسي أو التخاطب سبحان ربي العظيم، لكن يعني من النصائح دي اللي هو تمارين النفس. ودي بتنفعك جدا، ربنا يمن علينا وعليكي في القرآن الكريم. لما تيجي تجيب التحقيق او الترتيل او كده، تقوم عامله ازاي؟ تقوم شاده نفس، سبحان الله، كنت بسمعهم كده هم بيقولوا على عبد الباسط، بيقولوا ايه، بياخد نفس الاوضه كلها، ياخد الاكسجين اللي في الاوضه كلها ويطلعه على الهادي، يعمل كده. انت بتعملي شهيق اهو جامد قوي قوي من غير صوت طبعا، ده الادب، تعملي شهيق كبير قوي وبعد كده تكتميه. ازاي انا هكتم نفسي؟ لا، يخرج تدريجيا من غير اندفاع، فاهو؟ وتقولي بقى الحق الصخة الطامة براحتك. ولو كان عبد الباسط شوفيه بقى وهو بيقول كده، سحب الهواء الاوضه كلها، هيخرجهن اهو. تبصي تلاقيه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الى نهايه الضحى، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم الى نهايه الفاتحه. ضبط النفس، يكتم نفس وبعد كده توزعي النفس على الكلمات، ما يطلع لكيش بقى الازمات اللي بتطلع على حول ولا قوه الا بالله، الا في السرسره والكلام السريع المتفلت التي لا يفهم عنه صاحبه ولا مخاطبه. كذلك من هذه الاشياء برضو فضل عز وجل تعود الاسترخاء، اللي عندهم سرعه في الكلام، والثانيه غير اللي عنده يعني بطء في الكلام، اللي عنده سرعه في الكلام لازم يتعود الاسترخاء، لان هي الحياه الريتم بتاعها عالي بينعكس، ومهامه المتلاحقه، واحنا مجربينها، انا مجرباها جدا، بيبقى عندي درس وعندي وراي كذا وكذا وكذا، ببص الاقيني الكلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فاكره ان انا لما اتكلم بسرعه يعني هخلص اللي ورايا وهيخلص اللي معايا. لا، مفيش علاقه بين ده وده. فيحتاج هذا الشخص المتسرع في الكلام ان هو يعمل يتكلم يزيد من الاسترخاء. الاسترخاء هينعكس على كلامه فيبقى مرتاح. تبص تلاقي واحده مثلا انت هتحد مستعجله وتقول لك ايه، انت مستعجله ليه؟ تبقى انت هتشتري تقول انت شكلك مشغوله. طبعا انا ما بقولش زي فلانه، بس انا عايزه اقول مستعجله ولا مستعجله، لا مش عايزه اقول كده، ولا عايزه اقول انت مستعجله ليه. ازاي هتجيبي الكلام ده؟ هتعود ايها المتسرع تتعود الاسترخاء. لان يا جماعه دي لو في واحده فينا، لو في مشكله في واحده فينا كلامها كده مش زي صفه النبي صلى الله عليه وسلم، وسط السلام، الناس لا تفهم عنها اللي هي بتتكلمه ده اين فائدته؟ اللهم اجعلنا كده خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش فاهم حاجه. كمان الانفعالات الشديده والسريعه، فالميزات اللي في الكلام الوسط الفصل البين المسترسل هتروح منها. طيب لو هي بقى بارده، كان صلى الله عليه وسلم اسرع اداء، ما تمشيش مع الناس المرتاحه قوي دي، لا صاحبي لك واحده اتنين ثلاثه من بالسرعه، حاولي تسرعي رتم حياتك، مش بس في الكلام، لا كانك بتدوسي على حاجه. يعني اقول لحضرتك عندنا كده في المكالمات اما بيجي لك اللي هو لسرعه انك تسمعي الفويس اللي جاي او كده، في ناس بتسمعه على واحد تقول لك لا انا ما اعرفش اركز الا كده، وفي ناس بتسمعه على واحد ونص، عارفين الريكوردات دي اللي بتتك عليها، وفي دلوقتي سرعه اتنين. انت لو انت بطيئه قوي كده ما انتيش تسمعي اصوات حد الا بالريتم ده، الا بالسرعه دي، علشان دي انت يا بطيئه تتفاعلي مع السريعه تجيبوا انتوا الاثنين وسط بقى، تقومي انت تعرفي تجيبي ايه. مش هقول سرعه واحد ولا سرعه اتنين، هتتكلمي بسرعه واحد ونص تنجزي، وان قدامك برضو ايه ينجز. مش كل ما نقول لحضرتك يقول لك يا انت لسه هتحسنا بالله بتقوليه، لا انجزي بقى الله يخليك، هاتي من الاخر. ليه تسمعي الكلمه دي؟ عشان البطء الشديد اللي فلانه فيه. كذلك من التمارين اللي خلي صفه كلامك طيبه كده اهو، ويفهم عنك ما تتحدثين به، وجربيها مع اني ما بعرفش قوي يعني فيها، بس تسجيل المحادثات. اما اجي كده ربنا يكرمك واجي اسمع درس ربنا ينفع بينا مخلصين، او مروح لاي حد غيري اسمع سميه الحاجه ام عبد الرحمن أو اختنا كل اخواتنا ربنا يبارك فيهم، اسمع لغيري علشان بقول لنفسي انا بتكلم كده ليه. بص الاقيني بقى ربنا يعيننا اكتشف الاقيني وده بتكلم بسرعه في حته فلانيه، ده انا بطيئه في الحته الفلانيه، ده الايه دي ما ادتلاش لها حقها ليه. بكتشف لما اسمع كتير، فكل لما اسمع انقد نفسي واقول ايجابيات وسلبيات، فاقوم اقول طب اما رايح نفسي اسمع من غيري وخلاص، لاني سبحان الله باخد المعنى وهم ماليش دعوه بيه بقى، مش هنقده، ربنا يسترنا واياهم. يعني اقول ايه، لعل سبحان بيعظم بعض سقطاته راحت في جميل حسناته. اما لما انت بتتعاملي مع نفسك بتمسكي بعض الايه، بعض السقطات او غيره تعالجيها. فطيب انا لو عايزه اعالجها بقى مش اطنش زي ما انا بقول لك، لا فاقوم اعمل ايه؟ اكثر من تسجيل محادثاتي نفسي. هافضل انا عامله لنفسي كده ريكورد، اشوف انا بتكلم بسرعه ولا ببطء، باكل الكلام ولا لا، بكرره بحيث يمل سامعي ولا بكرره بوسطيه بحيث يفهم عني، ولا لا اكرر لاني بتعامل مع الناس اللي سامعه وبتفهم. تسجيل المحادثات واعادتها. على فكره يا جماعه انا ليه بقول كده؟ لان احنا عايزين نبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، مش بس في المأكل وفي المشرب، حتى هنا في الكلام. عايزين الناس ننصحها وتفهم مننا، ما تقولش والله ما فهمت منها حاجه. سبحان الله. كذلك في قضيه دلوقتي كثيره بتبقى اللهم ربي ابناءنا تربيه ترضيك. التربيه سبحان الله العظيم بتاعه الاطفال بتاعه الايام دي دايما مش عارفه العيال. اللهم انطق ابننا وابناءكم بالحق والصدق. اقول لك وديه لدكتور تخاطب، هو انتم ما بتتكلموش في البيت؟ هو بيتكلم زي اللي بيسمعوا؟ انتوا بيسمعوا لغه تانية؟ ففي مشكلات دلوقتي كتير في التخاطب. مثلا تقوم يجي عندها الاخ والكلام من ده، فيحتاج الانسان الى ضبط مخاطبته. ودوت مش كلنا هنروح لدكتور تخاطب ولا دكتور التخاطب، لكن ممكن نعرض نفسنا على المخارج والحروف، هتطلعي منها بفضل عز وجل. والقران ما فيش زيه، والحمد لله كلام في غير القران ما فيش زيه. شوفي الناس اخواتنا ما شاء الله دلوقتي اللي خدوا دورات المخارج والصفات بتاعت الحروف، لسانها اللحن اتظبط، وحتى ابنائها في البيت انعكس عليهم، بقت يعني تتكلم كلمات كثيره جدا باللغه العربيه المضبوطه. ما تعرفش في ناس كتيره مش كتيره ما تقولكيش الا محمد صلى الله عليه وسلم، عن اي عيل اسمه محمد، سلمان، ما تقولكيش مش سليمان بقى، هي تتنطق كده. خالد، احنا عندنا خالد، ده خالد راح، ده خالد، ده خالد جه، لا حول ولا قوه الا بالله، فين كلمه خالد؟ فهم سيبوهم اللي بيضحكوا عليكي ده يضحكوا على اي حاجه. خليكي كده فضل عز وجل خلف صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو أي أخت عايز أي حاجة.